la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. يا حبك المي يروح من قلبي، يا وجهك المي يغيب عن بالي، يا عطرك الما فرق انفاسي، يا الكل شبيك يغير احوالي. وانت يمي ما اريد ايش بعد، وانت يمي الغير عالم ما نروح، حتى ذا تخلص حياتي ما تروح. أحبك والعشق زايد، يا الغيرك ولا رايد، وحدك عند تسوى الكون، وموت بعشق هالواحد. والعشق زايد، يا الغيرك ولا رايد، اي وحدك عند تسوى الكون، وموت بعشق هالواحد. عشق هالواحد. يا احلى ما شافت عيوني، يلي جمالك ماكو من عنده، يا اسمك الاتنفس حروفه، نازك حنين وتشبه الورده. من اشوفك روحي تتركني وتجيك، من اشوفك قلبي ما سيطر عليه، انت هذا الكل شبيه يموت بيه. احسك بالقلب تنبض، يا الحبك ما يتعوض، تعال اشبع عشق وياك قبل ما هالعمر يركض. احسك بالقلب تنبض، يا الحبك ما يتعوض، تعال اشبع عشق وياك قبل ما هالعمر يركض. تيرارا العمر يركض. قبل ما هالعمر يركض.